الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لا نستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نازق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ بالدرس اليوم الأول، وهو درس منهج الوصول إلى علم الوصول، علم الأصول، وهو للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله اليوم في الفصل الثاني من الباب، من المقدمة التي بدأ فيها الكلام عن الحكم. فتم تعريف الحكم في المحاضرة السابقة، وسندخل اليوم في تقسيماته، كما قال الفصل الثاني في تقسيماته. وسيذكر لنا المؤلف 6 تقسيمات للحكم الشرعي أو للحكم بعدة اعتبارات. فقبلها نقول تعريف الحكم الشرعي. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ كما عرفه المؤلف، أخطر السلام متعلق بحال البلدين بالاقتضاء أو التخيير، بالاقتضاء أو التخيير. وقال خضاب الله تعالى، لو أردت تأتي بالألفاظ، وقال المؤلف خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتداء أو التخيير. طيب، نقرأ قول المؤلف. قال الفصل الثاني في تقسيمات الحكم. الأول، يعني كان يريد كل التقسيم الأول، الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة. فهذا الفصل بدأ التقسيم الأول، تقسيمات الحكم، ويسمى هذا تقسيم باعتبار الفصول المتنوعة أو الفصول المنوعة للحكم، وهي أنواع 5: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. قال هو الأول، قال الخطاب، إذن الخطاب المذكور في الفصل الأول ألف ولام للعهد، يعني اللي هو يقصد به خطاب الله تعالى، إذن لام هنا لام للعهد، والمعهود قد ذكر من قبل وهو كلام الله عز وجل أو الأوامر والنواهي الشرعية أو كلام. قال هنا وجه التقسيم أن خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين هو الحكم. هذا الخطاب المتعلق بالأفعال، خرجنا في شرحنا للتعريف الخطاب الذي غير متعلق بالأفعال. قال وإما يكون اقتضاء أو تخيرا. فالاقتضاء هو وجود الفعل، إما اقتضاء لوجود الفعل، وإما اقتضاء لترك الفعل. فإن اقتضى وجود الفعل فلا يخلو إما أن يكون اقتضاء الوجود هذا يمنع نقيض الفعل، بقوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذا جاء أمر بوجود الصلاة أو وجوب الصلاة، عدم وجوب الصلاة النقيض، هذا الأمر منع وجود النقيض، أو لا يمنعه وهو المندوب، فإذا منعه هذا يسمى الواجب، وإذا لم يمنعه يسمى المندوب أو المستحب. إذن فاقتضاء وجود الفعل ومنع النقيض هذا هو الواجب، واقتضاء وجود الفعل ولم يمنع النقيض فليس هذا المندوب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال ثم لمن شاء. وجود لكن لا يمنع وجود النقيض، يعني ممكن ما يصلي لأنه ليس جازما، فإذا هذا هو المندوب، هذا في اقتضاء وجود الفعل. واقتضاء ترك الفعل فلا يخلو إما أن اقتضاء ترك الفعل لا يخلو إن يمنع نقيض الترك أو لا يمنعه. إن منع نقيض الترك اللي هو الفعل نفسه هيكون فيكون محرما، لما قال عن الخمر قال فاجتنبوه، يبقى هنا ترك الفعل ومنع النقيض وهو إيش؟ عدم الإهوال وهو شرب الخمر، منع، إذا هذا محرم أصالة. فإن اقتضى ترك الفعل وعدم منع النقيض فهذه الكراهة. إذا جاء نهي عن الفعل ولكن لم يمنع النقيض، قال مثلا لا يبولن أحدكم، أو نهى مثلا عن البول القائمة. النقيض أنك لا تبول أبدا قائما، لكن لما جاء الأمر بالبول قلنا هذا على الكراهة على من يرى ذلك، إذا لم يمنع النقيض لكن اقتضى الترك، أنك ترك إيش؟ البول قائما. قال وإن كان بالتخيير فالإباحة، يعني هنا لم يأتي الاقتضاء بالفعل ولا اقتضاء بالترك، ولو قال في التعريف هذا يسمى تخيير، وهذا الذي قاله إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فند، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراها، وإن خير فإباحة. ثم قال ويرسب الواجب، يعني يرسب الواجب هنا يريد أن يعرف لنا الواجب، والرسم كما قلنا قد قلنا هذه الأسبوع الماضي، قلنا وإن كان إن التعريفات للأشياء إما بالجنسي بالحد آسف أو بالرسم، إما بالحد أو بالرسم، وهذه عند المناطق وهو يعني معمول به، فإما حد تام كمان أو يكون حد ناقص. لو قلت حد تام، لو أردت أن أعرف الإنسان فأقول له إنه حيوان ناطق، حيوان من ناحية الحياة والنمو، وناطق يبقى حد تام. لن تجد في التعريف أدب أبدا غير الإنسان إنه حيوان وناطق، يعني حي وناطق. لكن لو قلت تعريف حد ناقص هتقول مثلا، لو قلت لا هتقول مثلا ناطق فقط، ناطق من التعريف، بدل ما أقول حيوان ناطق قلت ناطق، اكتفيت بالحد الناقص، لكن سيعبر لأن الناطق هذا لن يكون إلا في الإنسان، لكن حد ناقص هذا لو التعريف بالحد. والتعريف بالرسم اللي هو التعريف بجنس الشيء ووصفه، الرسم اللي هو ذلك، وقال لنا ويرسم الواجب ثم سيبين الآن الثمرة منه، هو هذا يكون بالجنس والخاص أو الوصف. ذلك لو قلت الإنسان حيوان ضاحك فأنت قلت الآن هذا رسم كامل، أتيت بالرسم، أو حيوان كاتب عند البعض في الأمثلة يقول. لكن لو قلت إن الإنسان بالرسم ضاحك وسكت، وهو الضحك أيضا من صفات خاصة بالإنسان لن تجدها في غيره، أو كاتب لن تجدها في غيره، لكن هذا يسمى رسم ناقص، أتيت بصفة من صفاتي لكن صفة خاصة توضح لك التعريف أيضا، يعني لكنها ليست رسما كاملا. وهنا هو يقول ويرسم الواجب. لكن ليه انت بنجيب التعريف هذا انواع من التعريفات مش امتى، يعني انا ممكن اعرف الشيء من باب الحد وممكن اعرفه من باب الرسم، عشان اعرف دي انواع من التعريفات تطلق على اي شيء. ما هو لو انت وجدت بتكلم عن جنس وفصل يبقى ده حد، يتكلم عن جنس وخاصة من الصفات يبقى ده رسم. ذلك لما قال هنا في الواجب، ولما أتى هنا قالوا بالرسم. ليش قالوا بالرسم؟ لأنه أتى بشيء من خصائصه، فقال اللي يذم فاعله، من خصائص الواجب أن يذم. لكن لو كنت أردت بالحد، لو كان أراد أن يعرف بالحد أنا هيقول هو إيه؟ اقتضاء طلب الفعل طلبا جازما، طلب الشارع من المكلف طلب الفعل طلبا جازما مثلا، فهذا بالحد. لكن هنا بالرسم جاء بخاصية من خصائصه أو بوصف. لكن أنت هذه كلها أنواع للتعريفات عموما. فقال ويرسم الواجب بأنه، أو قال أنه الذي يذم شرعا انتبهوا، يذم اولا واحد، ثانيا شرعا، ثالثا تاركا قصدا، رابعا مطلقا. انا قصرت اقسم كده عشان هذه تقسيم يعني وقفات في التعريف. قال يرسم الواجب بانه الذي يذم شرعا تاركا تاركه اسف قصدا مطلقا. قال ويرادفه الفرض، سياتي الكلام. ثم قال وقالت الحنفيه الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. طيب انا اقرا، والمندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنه ونافله، والحرام ما يذم شرعا فاعله، والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، والمباح ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم. طيب هنا لما ذكر الأحكام الخمسة أراد أن يرسم الأفعال التي تتعلق بها هذه الأحكام، هذه تسمى أفعال الأحكام، لأنه قال ما يذم وهذا فعل، يعني هيفعل الشيء اللي بناء عليه سيكون الحكم. يبقى هو بيرسم لنا الآن هنا إيش الفعل الذي يتعلق به الوجوب، أو الفعل الذي يتعلق به المكروه، أو يتعلق به الندب، أو يتعلق به المحرم، أو الفعل الذي يتعلق به الإباحة. يبقى هذا تعريف للأفعال التي تتعلق بها هذه الأحكام التي هو بيتكلم عن الأحكام الخمس. فبدأ برسم الواجب، فقال الذي يذم، أي يعني فعل يذم، إذن هو فعل. ولما قال يذم يعني فعل شيئا يذم عليه، أو قال الذي يذم، لكن هو طبعا هنا سيبين يذم ترك مش الفعل، يعني على أساس ما هو الترك يعني يذم إنه يتركه، بمعنى شهر رمضان يذم فيه ناس ودا من الناس، إذا فمن شاهد الشهر فإيش فليصوم، فأصبح وجوب الصوم. ترك هذا الصوم الفعل في الترك هنا سيذم على هذا الترك. فلما قال يذم حتى يخرج المندوب ويخرج المباح ويخرج المكروه، لأن المندوب لا يذم والمباح لا يذم ولا يمدح والمكروه لا يذم تركه، ليش بيدخل هنا يعني المباح ليس فيه ذم، فقال هنا يذم تاركه، لم يدخل المحرم إلى الآن، لم يدخل أو معاه في التعريف إلى الآن، لأن المحرم هنا تاركه يمدح لا يذم أصالة، فقال هنا يذم أخرج الثلاثة. قال شرعا يبين لك بأن الذم جاء من حيث الشرع، ولذلك سيرد على المعتزلة من سيأتي الكلام، لأن المعتزلة تعرفهم للذم والمدح ليس من قبل الشرع بل سيأتي من قبل العقل أو ما يستطيع أن يفعله. فلما قال شرعا احتراز عن مذهب المعتزلة، لأن هم المعتزلة يرون بأن الذم بترك الواجب يثبت من قبل العقل وليس من قبل الشرع، فأراد هنا أن يثبت لك بأن الذم جاء من الشرع، يعني من جهة الشرع، هذا الذي يقصده. فقال يذم الذي يذم شرعا تاركه، لما قال تاركه احترز عن الحرام هنا، لأن الحرام يذم فاعله لا يذم تاركه، الحرام يذم فاعله لكن لا يذم تاركه، وهو لما قال هنا الذي يذم شرعا تاركه فهنا احترز منه عن الحرام. طيب قال يذم هو الذي يذم تاركه قصدا، طب ليه هنا؟ وهو لا سنبين قصدا اولا ليش ايش لا اولا هو ادخل في التعريف قصدا، لكن سياتي لحظه خليكم معي، لا انتبهوا. قال هو قال هنا هو الذي يذم تاركه لا يذم تاركه شرعا قصدا، سياتي مطلقا تبين قصدا كمان ليش هيدخل. وطبعا قصدا يخرج الناس والنائم والناسي، هذا سيخرج منه الذي ليس قاصدا للترك، لكن ايضا دخل فيه اشكال، يعني هو لما قال قصدا خرج الذي تارك بغير قصد، يعني ناسي ساهي نائم او لم يعلم به اصاله جاهلا مثلا، كل هذا خرج، من التعريف صح؟ لكن دخل مع التعريف القصد إيش؟ أذن الظهر تمام؟ ودخل الوقت. فأنت قلت إيش؟ سأصلي يعني إيش؟ سأصلي وحدث أنك كنت طول الليل سهران فوقعت فنمت فاستيقظت بعد العصر بعد القيام بعد وقت دخول وقت العصر الآن أنت أدركت الصلاة في أول وقتها أن تدرك أدركت وأذن الظهر ودخل الوقت ويمكن تصلي فيه نعم لكن ما صليت ونمت وثم استغرقت في النوم إلى دخول وقت العصر هذه الصلاة لما دخل الوقت واجب عليك أم لا واجب وقد تركتها أم لا تركتها لكن هنا لا يزام شرعا عندنا ليش لأنه لم يتركها قصدا مع أنها واجبة لكن لم يتركها قصدا يعني ليش قلنا هذه الحالة لأنه دخل الوقت وهو مستيقظ بخلاف أصلا النائم يعني نائم من قبل الظهر لبعد العصر فده ما دخلت عليه الصلاة ومستيقظ لكن هذا دخلت وتركها فقلنا هنا قاصدا لأنه ما قصد تركها يعني لا تحسب يعني حتى دخول النائم خروج النائم والسهي هذا ليس متقن في المسألة اللي يقصده هنا في قصدا حتى يخرج هذه الحالة لأنه هنا ليس تاركا قصدا يعني هي وجبت ثم ترك انتبهوا اللي احنا قلناه في النوم والنسيان والجاهلية هو لم يعلم بها أصلا وكأنها لم تجب عليه فهنا قال قصدا طيب فهمتوا ايش المقصود هنا بقصدا ولم يصليها بس قاصدا هو لم ليس قاصدا للترك لكن هو ما تركها قصدا لابد يتركها قصدا هو ترك هنا وليس قال قصدا عشان هو من ناحية الترك هو تارك لأنه دخل الوقت وما صلاش ثم نام فترك فلما قال قصدا حتى يخرج هذه الحالة نعم من الذنب ثم قال مطلقا ويقصد هنا مطلقا إيش إنه ترك تركا مطلقا قاصدا لأنه ممكن تترك في أول الوقت وتصلي في آخر الوقت صح وممكن تترك عليك صوم رمضان ففي قضاء معك قضاء موسع اللي هو الواجب الموسع معك إلى شعبان فأنت تارك إلى هنا أن تسمى تاركا نعم وقاصدا نعم لكن لا تزم إلا لو كان الترك قاصدا مطلقا مطلقا هذا لما قال مطلقا سيخرج ثلاثة أنواع في الوجوب في عندنا واجب مضيق واجب موسع سنشرح الأنواع الوجوب إن كان الواجب لكن هنا يقصد أنه يخرج من هذا الرسم الواجب الموسع انتبهوا وواجب الكفاية ثاني وواجب المخير ثلاثة أنواع من الواجبات لما قال مطلقا أراد أن يحترز من هذه الأنواع الثلاثة حتى لا تدخل معه في التعريف كل واحد من هذه الثلاثة لا يزم شرعا تاركه قصدا إن أتى بالواجب الموسع في آخر الوقت حتى لو تركه في أول الوقت لكن أتى به في آخر الوقت يبقى هنا ليس تركا بالكلية مطلقا فلذلك هو وضع مطلقا ليش حتى يبين لك أن الترك بالكلية أصالة طيب الواجب الكفاية اللي هو إيش الآن جاء الرجل ميت محمول على أعناق أدخل المسجد أو يريد الصلاة عليه الآن الصلاة على الجنازة واجب كفاية أم لا وأنت رأيت الجنازة صليت الفريضة عندك معاد موعد فتركت قصدا أم لا قاصدا لكن هل مطلقا لو صلى غيرك على الرجل هذا واجب الكفاية فلا يكون هذا الترك مطلقا أنت لا تأسم لأن غيرك أدى لكن لو أنت تركت والكل ترك ولم يصلى عليه وقعت في الترك القاصد المطلق لذلك هو أخرج الواجب على الكفاية هو في ترك لكن لا يذم لأن غيرك قام به وأنك انتظر بس فهذا الواجب على الكفاية إيش أتى به غيره فهذا أيضا يخرج من مطلقا لأن هو لم يترك مطلقا للصلاة على الميت تمعي؟ طب الثالث الواجب المخير يعني أنت عليك فدية مثلا عليك فدية إما أنك دم فدية محظورات إحرام أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن الثلاثة هم واجبين عليك أنت لسه لم تأتي شيء أنت الآن تارك إن أتيت بواحدة فأنت اعتبر أتيت مع أنك تارك الاثنين التانيين مطلقا، لكن تاركهم بس أتيت بواحدة من المخير، مع أنك هتترك الاثنين دول، لكن ما لم أتيت بواحدة من المخير يبقى هو الواجب المخير أتى بغيره إذا ترك الباقي حتى، فهذا لا يدخل في التعريف أيضا معه. لكن متى يذم تركها مطلقا؟ إن لم تأتي بواحدة من الثلاثة. ومتى يذم في الواجب؟ إن تركت الواجب الموسع حتى إلى آخر الوقت وخرج الوقت أصلا. وما لم يكون متى يدخل في الذم؟ إن لم يأتي أحد بواجب الكفاية. تمام؟ طيب هذا معنى المقالة تركا مطلقا. البعض أشكل على التعريف وقال هذا التعريف غير مضطرد. ليش؟ قالوا لأن يدخل في التعريف السنة المتروكة. دخول السنة المتروكة من جانب الواجب. يعني إيش السنة المتروكة؟ قالوا فقهاء قالوا لو أن أهل محلة يعني قرية أو بلد اتفقوا على ترك سنة الفجر وأصروا فإنهم يحاربون. فقالوا هنا التعريف أدخل فيه السنة المتروكة. ده استشكال. استشكال. نقول هنا الجواب حقيقة إن هذا لو أخذنا السنة فقط المتروكة فواضح من الذم أن المقصود به وصف الترك يشعر بالعلية، يعني يذم شرعا تاركه لأجل الترك، لأجل ترك ما أمر به من أعلى. يعني ليس الترك فقط هو الذي يذم عليه، هو يذم لأن جاءه أمر من الشارع أن يفعله فذم بسبب ترك أمر ما أمره به الشارع. في السنة ده رد الأول عليه، لم يأتي الأمر من الشارع بوجوب الفعل فلذلك ليس يدخل في الذم. ثانيا الرد على استشكالكم بأن من الأهل محلة لو تركوا سنة الفجر يحاربون عليها، هم قتلوا أو ذموا بالإصرار على الترك ليس لتركهم السنة بل إصرارهم على الترك أصالة، وفيها معنى الاستهزاء بالسنة فلذلك حريبوا على ذلك ولا ليست المحاربة على مسألة الترك أصالة. طيب ثم قال والواجب يرادفه الفرض عندنا. طيب هنا يتكلم عن مسألة ذكر فيها قول الأحناف أو الحنفية أيا كان. أنتوا النت معي يعني الدنيا ماشية معكم الأمور ولا في إشكال؟ عشان أنا مستعان أسأل أمرك. ما أنا لسه هقول يرادفه الفرض، أنا ما وقفت أنا بس بسأل عن ال. طيب قال ويرادفه الفرض. إذن هنا يبين لك مسألة، لأنه ذكر بعد ذلك وقالت الحنفية الفرض ما ثبت وكذا وكذا. طيب في خلاف بين الجمهور، ومع كل الجمهور هنا معناه إيش؟ ما الفرق بين الجمهور عند أهل الأصول والجمهور عند أهل الفقه؟ أنت كله هيتكلم؟ طب رفع عيد وأنا خليك كلام بصراحة عشان هو معها. الجمهور عند من؟ عند الأصول الشفعية والأحناف. توقع دي ها؟ شيخ عامل لي رفع لي إيدك ومخليني يا راجل يا طيب، مش معنى جبت الاثنين اللي هم أصلا خناقة ما بينهم؟ يعني الخناقة أصلا ما بينهم بين الشفعية وبين الأحنافية. قول يا أسباني. في الأصول الشفعية والأحنافية الملكية هم الجمهور ولا يخلقون مدرسة الجمهور في الأصول هي معروفة ثابتة اللي هي الشافعية والحنابلة والملكية لهم مدرسة وساعات يسموهم أهل الكلام نسبة لبعض أهل الكلام في المتاكنية يسمى الجمهور أو يسمى الأصل يعني الشافعية ويطلق بها الجمهور. يعني حتى لو رقيت يقول لك مذهب الشافعية أصولي أو مش المذهب الفقهي يعني أو الشافعية يقصد به الشافعية هم الجمهور لأن أول من صنف الإمام الشافعي فأحيانا يطلق على الشافعية ويقصد به الجمهور في الأصول وبعد ذلك يقول الشافعية. والأحناف هم المدرسة الثانية في مسألة الأصول. طب الجمهور عند الفقهاء عيب أول أن طلاب علم ما يعرفوش الجمهور عند الفقهاء يبقى مصيبة كبرى. الجمهور عند الفقهاء لازم ثلاثة؟ يعني لازم يكونوا ثلاثة؟ قولين والقول الثالث مختلف والقول الرابع مختلف هذا قولين يوجد قولين؟ يعني القول المدى الثالث على قول المدى الرابع على قول آخر هيبقى هم الجمهور. طيب يعني راجل رد عليك يا عنام ما رأيك الجمهور الاختقال ترايح مع الظلمين ونشغلها يا سلام قول الأكثرية في الفقهاء أيا كان الأكثرية أي طبقة طبقة إيه يا حبيبي طبقة يعني ما هو في المذاهب لما أنت قلت أنت تروح وتيجي لقول الأكثرية في المسألة لذلك ممكن يبقى في مذهبين ومذهبين لكن بعض العلماء من المذهب ده مثلا الثاني دخلوا مع قول ده فكسروا هذا فقالوا هذا الجمهور مثلا لا هي ما تحسبش بالعدد العلماء هي تحسب بالمذاهب الجمهور يرجع فيه لقول المذاهب لكن ممكن تجد علماء من بعض المذاهب انضموا لهؤلاء فزادوا كفة هؤلاء من ناحية الجمهور مش بحث الترجيح لكن هو المقصود به هنا ان عندك المذاهب الأربعة ينضم عليهم كمان غيرهم الظاهرية وبعض وكذلك فهنا يأتي الجمهور على الأكثرية هو لذلك بعض المسألة يقول مثلا هنا المذهبين قالوا بقول المذهبين قالوا بقول لكن في علماء من هنا زائد المذهبين فقالوا هذا يعتبر قول الجمهور فقط ما هو كلامك خطأ بنقول ما هي ما فيش في طبقة ما فيش في حاجة اسمها عندنا الجمهور في القرن الثالث والجمهور في القرن الرابع والجمهور في القرن الخامس الجمهور يرجع للمذاهب والمذاهب قول واحد هو المعتمد ما بيعتمدش عند الجمهور يقول قول الشافعية لو جوه الشافعية فيه 50 صاحب اختلفوا في قول معتمد للشافعية فاحنا بنعتبر بقول المذاهب مش بقول العلماء اللي داخل المذاهب في المسألة ناخد الشافعية قالوا ايش الحنابلة قالوا ايش الجمهور المالكية قالوا ايش قول المعتمد هو ده اللي بيعد ثم يصنف عليه ده جمهور ايهم فيه نعم ممكن في الترجيح لا في الترجيح في الاصول طبعا لا يعتد بهم لان هم مخالفين في بتاع لكن احيانا ممكن يقول لك ابن حزم قال مع قولين فمع الدليل فهو قوله صائب في المساله مش معناه انه اطلاقه فيعتد يعني احيانا به لكن هو كمذهب طبعا طيب هي الاكثريه في المساله على حسب مثلا متغيره ما يقول لك الجمهور في المساله دي يقول كذا تعرف ان الجمهور ايه قول الاكثر فيه قول الأكثرية فيه حكم ليس معناه انه ده الراجح لكن هو قول الأكثرية مذهب طيب. مش في زمن معين ولا قرن معين بالضبط طيب احنا ايش قالوا قلنا احنا كنا كل ده فين الحنفية عند الأصوليين الأحناف مدرسة والشافعية اللي هم الجمهور هيقولوا شايل الجمهور هيقولوا اهل الكلام من جوه الجمهور في خلاف برضه بس هو كله جوه الجمهور ممكن تجد في الاصول لما يقول لك قالت الشافعيه يقصد بها مذهب الجمهور لا لو كان شافعي اللي بيكتب هنا البيضاوي سيقول وقالت الشافعيه هو يقصد هنا ان مش الشافعيه كمذهب يقصد الجمهور لكن هو ان هو شافعي فقال ذلك اصوليا فممكن تجد لو شافعي هيقول كذا لو مش شافعي هيقول الجمهور الا لو هو بيحب الشافعيه شويه فهيذكرهم ما اذكرها ما تتبعتهاش لكن اقصد ايوه ممكن تجدها عند الشافعي لا قال الشافعيه ولا يقصد به المذهب يقصد به الجمهور الاصوليين في ذلك لكن هو لان الشافعيه اول من اصل الشافعي اول من صنف فالحق لذلك طيب نرجع نعم رضي الله عن الائمه جميعا والواجب يرادفه قال الفرض عندنا و طيب هنا يعني لا فرق عندنا بين الواجب والفرض لا يتغير المعنى بخلاف الاحناف فهم تغيرت عندهم الفريقون بين الفرض وبين الواجب كما ذكر قال الفرض ما ثبت بقطعيه والواجب ما ثبت بظنيه هي طبعا هذه مساله الحقيقه يعني خلاف فيها لفظي كما قال العلماء الاصول بعد ذلك بيننا وبين الاحناف لكن جعل الاحناف يتعلقون بهذه المساله تظهر جليا في باب واحد بيننا وبينهم فقط اتفقنا معهم فيه في ابواب الحج عندنا في الحج وقوف بعرفة ونحن نقول وهم يقولون في عرفة فرض طب المبيت بالمزدلفة المبيت بمنى الإحرام من الميقات، الطواف لو قلنا طواف السعي عندنا نراه فرضا، لكن يعني عند البعض يرى واجب، فقال هذا واجب. إيش الفرق؟ إن الواجب هذا إن لم تفعله يأثم، يذم، هو انتبهوا يذم، لكنه يجبر أو على الأقل عليه دم. لكن الوقوف بعرفة إن لم يأتي بالوقوف بعرفة فلا يصح الحج، ليس له جبران ذلك. فهم هنا وجدوا في فرق بين الفرض وبين الواجب، وهذا الباب الوحيد اللي نحن نتفق فيه معهم على مسألة وجوب الفرض والفرق بين الفرض والواجب. وهذه مسألة نادرة يعني موجودة فقط، وليس التعريفات لا تقوم على النادر بل تقوم على الغلبة أصالة. لذلك الصحيح بأنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب عندنا، لم يأتي التفرقة بين ذلك. لكن هم قالوا يعني نفرق، عندنا تفرقة عندهم كما عندهم تفرقة في الكراهة، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية يسمونها، وهذه مسألة قد تأتي. فجعلوا أحكام 7 مش 5، لكن احنا أحكام عندنا 5، هو الراجح هذه المسألة لأن هي الأحكام 5 وأن الفرض هو الواجب. هم قالوا الفرض يكون بدليل قطعي، مثلا بدليل قطعي القراءة في الصلاة فرض عندهم، وقراءة الفاتحة واجبة لنفرق. طب ليش قراءة القراءة في الصلاة فرض؟ إيش؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن، دليل قطعي القرآن متواتر، فقالوا فقرأوا تيسر القرآن أصبح القراءة فرض. لم تقرأ في الصلاة عموما، تقرأ في الصلاة عندهم تبطل الصلاة، لكن الصلاة قراءة الفاتحة واجبة. ليش؟ قالوا ثبتت بدليل ظني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا لم يقرأ بأم الكتاب على فاتحة الكتاب. قالوا فقالوا إذن هذا معنى القطعي والظني. وقالوا أيضا من باب النظر قالوا الفرض بمعنى التقدير، قال تعالى فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. طيب والوجوب قالوا بمعنى الساقط، انتبه يرجعون للغة ليبين لك أن في خلاف في اللغة في فرق بين الوجوب والفرض. الوجوب بمعنى السقوط، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. طيب إذن فاللغة في فرق بين الفرض والواجب، قال في فرق بين الفرض بين الفرض والواجب. فلذلك قلنا في الشرع هناك فرق بين الفرض والواجب، هذا قول الحنابلة الأحناف. فقالوا إذن الفرض كما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والوجوب هو ثبت بدليل ظني نقول أصالة. وكما أنه لو حتى هم قالوا يعني بأن ال ال ال ال أن الله فرض يبقى قدر علينا، وهذا يكون قالوا هذا يكون في معنى الفروق الفرض، والواجب اللي هو ساقط علينا أصلا يعني الذي ثبت كونه ساقطا، وهذا يكون بالعلم أو بالظن، لكن الأول لا يكون في الفرض الذي قدره الله لا يكون إلا باليقين. وهذا كله تخريج من المسألة من لغة بشرعا في ذلك أيضا، ولكن حقيقة هذا في تكلف المقصود، لأنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب حقيقة، والخلاف حتى بيننا وبينهم لفظي. وإن كان يعني إن هما يتفقون بأن منكر الفرض يكفر، لكن الفرق عندهم أن منكر الواجب لا يكفر، هذا عندهم في ذلك في المسألة هذه. أيا كان هو يشير إلى ذلك، والصحيح هو أن الفرض والواجب هو واحد ولا فرق بين ذلك، لكن هو طبعا في توابع للمسألة عندهم هم في مسألة لما فرقوا وجعلوا الواجب بدليل ظني، فجعلوا الدليل الظني ممكن يكون أحد ممكن يكون قياس، لذلك عندهم ممكن هذا يرد يعني ينقضونه، لكنه سيظهر معنا في التفصيل حتى لا نتوسع في أمر ليس محله الآن. طيب تفضل. كلنا حتى نحن بس هم فرق بين الفرض والواجب، هو يترتب على ذلك ان لو ترك الواجب يبقى في الحج في الحج يأثم، لكن عليك فدية فقط يعني هيذم هنا يذم وفي الفريضة يذم، لكن الفرق انه لو ترك الفريضة لا يصح الحج عنده، لو ترك الوقوف بعرفة وفات الوقت حجه بطل، لكن لو ترك الوقوف بالمزدلفة او المبيت بمنى او رمي الجمار الحج لم يبطل، لكن عليه لكن اجتمع في الدم الاثنين فيهم دم، لكن في فرق. والشافعيه هذا في الحكم الفقهي متفقين، بل احنا قلنا احنا متفقين معكم في الاشد ان هم قالوا للفرض لازم علما وتصديقا، لازم علما وتصديقا بالقلب وعملا بالبدن، ذلك قالوا لو انكر وقف بعرفه يكفر ونحن عندنا من أنكر الوقوف بعرفة يكفر أيضا. فاجتمعنا معهم, ذلك هو الباب الوحيد اللي اجتمعنا معهم فيه هو الحج, وهذا واضح. لكنه باب يا باب الفقه ليس في فرق بين الفرض وبين الواجب, وهذا نادر. لذلك قالوا حتى هذه التفرقة لا تنسحب على الباقي, التعريف يكون على الغالب ليس على النادر. طيب يعني هو الحق أن الخلاف لفظي لا ليس بحقيقي بيننا, وبين الخلاف ليس عائد على اللفظ والتسمية فقط. لا خلاص ما في الحج, لا في الحج صحيح الفقه ما احنا متفقين اصلا في الحج. طيب ايه مش فاهم يعني ما فيش خلاف ولا الحج ولا غيره بقى. بالعكس قلنا الحج ما فيش فيه خلاف, احنا بنقول اتفقنا معهم في باب الحج. هم خدوا الاتفاق ده وارادوا ان يجعلوا حكما بين فرقا بين الفرض وبين الواجب. فقلنا لا, اتفقنا معكم في الحج ده باب واحد من ابواب الفقه كلها, ان ورد ده نادر والتعريفات لا تكون في النادر, لانها ثبت ان في فرق بين الفرض وبين الواجب هنا في الحج, لكن لا يوجد في غير ذلك, لا يوجد في غير ذلك في عندنا. فهمت المسألة؟ طيب هو أيضا الواجب حقيقة, هو طبعا الكتاب قلنا هذا مختصر, والكتب أنواع في التأليف, إما مطولات وتجد فيها تقسيمات أو مختصرات كما هو معنا الآن, فلا تجد في كل الفروع, وتجد الحواشي وهذه تزيد, وتجد النكت هذه المفروض أصول المسائل للعلماء, والمختصرات أصول المسائل لطلاب العلم الذي معنا هو الآن, والحواشي تزيد شرحا عن المختصر, وأحيانا تكون على المطول. فهنا في بعض الأشياء تقسيمات الواجب هو ما تعرض له, لكن إحنا ممكن لأن إحنا أشرنا إلى بعض الأشياء الآن فممكن نعرج عليها سريعا, إن ممكن تقسم الواجب من حيث الوقت, الواجب موسع واجب مضيق. والواجب الموسع واجب المضيق مثلا كما نقول في صوم رمضان, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, صوم رمضان واجب مضيق, لأنك في يوم الصوم لا تستطيع أن تأتي نفس جنس العبادة مع في نفس الوقت, فلابد إما تصوم رمضان غير رمضان. زك حتى العلماء يقولوا من نوى الصوم فلابد في رمضان لابد أن يكون رمضان, يعني لا يصح منه أن يعمل الصوم لغير رمضان صلاة. فهذا الوقت مضيق, الصوم نفسه في شهر رمضان مضيق, لا يمكن أن يسعى معه من نفس جنس العبادة عبادة مثله. بخلاف مثلا الصلاة الواجب فيها موسع, خمس صلوات من الوقت من أول الوقت لنهاية الوقت, فممكن تصلي الواجب وتأتي بنوافل أخرى أو حتى تقضي فرائض أخرى في نفس الوقت, فهذا يسمى واجب موسع باعتبار الوقت. لذلك ثم باعتبار الفاعل قد يكون الواجب هنا فرض عين أو فرض كفاية, وفروض الأعيان هنا التي لابد من الشخص أن يأتي بها كصلاة الجمعة مثلا لابد أن يأتي بها, أو مثلا لو قلنا الصلوات الخمس هذه أعيان, أو تكون فرض كفائي وواجب على الأمة وليس واجب على الفرد, إن أتى بها البعض سقط عن الآخر كصلاة الجنازة على الراجح. نقول لو قلنا مثلا على البعض صلاة العيدين على البعض على خلاف بينها استسقاء أو استسقاء الكسوف مثلا, أو كان البعض على سنة, المهم أن هذه من حتى غير الصلوات فروض الكفايات, أن تغسيل الميت وتكفينه ودفنه وغير الصلاة عليه أيضا مثلا, فهذه تكون من فروض الكفاية. الجهاد لو قلنا أن جهاد الطلب فرض كفاية ليس فرض عين بخلاف جهاد الدفع أيضا, فهذه من فروض الكفايات. وقد يكون الواجب باعتبار التعيين واجب مبهم أو واجب معين, فلما فرض عليك الكفارة مثلا لو قلنا كفرت محظورات الإحرام لو قلنا بها مثلا, أو كفرت اليمين أصالة أو أولها اللي هو العتق أو الإطعام أو كسوة أو الكسوة, هذه مخيرة أصالة, هذا من حيث الإبهام هذه واحدة, لكن لابد هنا قد تعين, إذا أنت اخترت واحدة أصبحت معينة عليك. لو قلت سأطعم يبقى انتقلت الكفارة من إبهاما لتعيينا, فأصبح من واجب مبهم واحد من الثلاثة لواجب معين عليك بالفعل أيضا, وقد يكون محدد أو مقدر أيضا. فهذه كلها أنواع يعني من أنواع الواجب مردنا عليها بس فقط لنبينها, وإلا لم يذكرها المؤلف. ثم انتقل للمندوب وقال هو المندوب ما يمدح, أي فعل يمدح صحيح. وقال هنا أيضا في المندوب أسف قال ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه, ويسمى سنة ونافلة. يحمد يعني يمدح, وفي نص يمدح هنا وفي نص يحمد. صحيح؟ جاب كده جاب كده؟ طيب. فلما قال يمدح خرج منه ايش؟ المباح. لأن لا مدح فيه لا في فعل ولا في الترك. قال يمدح فاعله. فاعل خرج به الحرام والمكروه لأن كل منهما لا يمدح فاعله أصالة. قال ولا يذم تاركه. خرج به الواجب لأن الواجب يذم تاركه فإنه يذم التارك ويسمى المندوب والسنة بذلك. قال هنا لو تلاحظتم لم يقل قصدا ولا مطلقا. لم يقل في التعريف في المندوب لا قصدا ولا متركا أيضا. لذلك خرج من هنا الواجب الموسع والمخير والكفاية أيضا. لأنه قال لا. وقول لا يذم تاركه لما قال لا يذم التارك فخرجت الواجبات المشتركة الثلاثة اللي قلناها بالإطلاق أذل. طيب قال والحرام ما يذم شرعا فاعله. رجع مرة أخرى بدأ في الذم وألحقه بالشرع يرد كما قلنا على المعتزلة الذين رأت أن المدح والذم عقلا وليس شرعا. وهنا قال ما يذم يعني فعل ما يذم. إذا الحرام أن تفعل شيئا مذموما. فلما قال يذم خرج المكروه لأنه لا يذم وخرج المباح لأنه لا يذم وخرج المندوب لأنه لا يذم. لكن الواجب ما زال موجودا لأنه قال لأن الواجب يذم. لكن لما قال شرعا قلنا اعتزل من المعتزلة. قال فاعله خرج الواجب لأن الواجب يذم تاركه لكن هنا هذا يذم فاعله. لما يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا هنا جاء لو فعل يبقى هنا يذم يبقى يذم فاعله إذا فعل ذلك يذم بذلك أيضا. ثم قال لما قال يمدح هنا قال وما يمدح تاريخ لا قال ما يذم شرعا فاعله نعم انتهينا. قال والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. إذن كأن الترك هنا محل مدح في المكروه أصالة. فهما قال هنا ما يمدح يبقى يعني هنا يمدح خرج به إيش؟ خرج فعل يمدح خرج به المباح وتاركه خرج به الواجب والمندوب ولا يذم فاعله خرج به الحرام. تمام؟ طيب قال والمباح ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم. خرجت الأفعال الأربعة لأن الأربعة الماضية إما يتعلق بفعلها أو تركها مدح أو ذم. فالمندوح ممدوح آسف مندوب يفعله تعلق بفعله مدح ولم يتعلق بتركه ذم. والحرام تعلق بفعله ذم ولم وتركه مدح. والمكروه تعلق بتركه مدح ولم يتعلق بفعله ذم. والواجب تعلق بفعله مدح وبتركه ذم. طيب هنا البعض قال لماذا ذكر المباح؟ لأن المعتزلة يقولون إذا كنتم أنتم تقولون بأنه المباح ما لا يتعلق به لا ذم ولا مدح فلماذا أدخلتموه في الأحكام الفقهية الأحكام التكليفية أصالة في ذلك؟ وهذا اعتراض من المعتزلة في ذلك. فقلنا لهم الرد من وجهين. الرد قلنا بأن المباح وقال إيش هو الآن أترك أنه لا يذم ولا يمدح هو فيه فعل أم لا؟ إما بتأخذ بالفعل أو بالترك. يعني أنت إما بتفعل هو إما الشيء إما تفعله أو تتركه. وهذا فيه إرادة فيه قرار كما يقال يعني فيه جزم على إما جزم أنك تفعل أو تترك. فقالوا الجزم بالفعل أو بالترك فيه كلفة أو كلفة أو كلفة كلفة الصحيح. يعني هذه في معنى الكلفة اللي موجودة في الأحكام التكليفية أنك أصلا حتى لو كان مباحا ما هو أنت ستفعل أو لا تفعل ما فيش غير حاجة بالاثنين. فاختيارك بأنك تفعل وأو كان مباحا فهذا فيه كلفة واختيارك بأنك لن تفعل أيضا فيه كلفة. فكان من هذا من مبدأ من إيش من أصل الكلفة فدخل في التكليف. ثم قال أيضا أن المباح بالنية إذا انتويت فيه الفعل فسينقلب وإذا انتويت فيه الترك سينقلب. إما ينقلب هنا لمندوب أو ينقلب هنا لترك لو كان مباحا مثلا لمكروه او شيء او مواقع. فقالوا هنا النية في ذلك ايضا تجعله يدخل في الاحكام التكليفية اصالة. ولكن هنا في مسألة حقيقة ان البعض يظن ان المباح انك لك ان تفعله على الاطلاق. وهذه مسألة في قاعدة مهمة جدا، ليس كل مباح يجوز فعله شرعا، ليس كل مباح يجوز فعله شرعا. بمعنى تجد عند الفقهاء وعند الاصوليين ايضا ان المباح يقيد، ان المباح قد يقيد، يعني هو في الاصل مباح لكن قد يقيد عليك المباح. وتكلموا حقيقه في تقييد المباح، وضعوا ضوابط بان المباح هذا قد يقيد، وقد يقيد من عده صور، يعني قد يقيد من باب الشرع، وقد يقيد من باب العرف اصاله. والأدل والدليل على أن الأصوليين والفقهاء نظروا للمباح بمسألة التقييد وليس كل مباح يجوز فعله شرعا، قاعدة اللي اختلفوا فيها مثلا الأولى قاعدة هل الأصل في الأشياء الحل أم الحرمة أو الإباحة أو التحريم. ليش تكلموا؟ لأنهم وجدوا في أشياء ما يجب فيها دليلا، فهل هي أصلها حل أم أصلها حرمة؟ فده جعلهم يقيدونه المباح، هو مباح لكن نحمله على الأصل بالحل ونحمله على الأصل بالحرمة، فبحثوا بذلك. بل الأكثر من ذلك تظهر لك في هذه المسألة قاعدة سد الذرائع. ما أصل سد الذرائع قائم على إيش؟ إن فعل مباح وأنت منعته لأنه ذريعة قد يكون لمحرم، لكن في الأصل هو مباح صحيح، وليش منعته؟ منعته لمصلحة أعظم. فأصل سد الذرائع أيضا جاء داخل في تقييد المباح. وهذا يبين لك ان البعض يظن ان كل مباح جائز، لكن تقييد المباح لابد له، لو هتقيد بالشرع يبقى لابد تاتي بضوابط تقيدك بالشرع، كمثلا تقييد المصلحه العامه. يعني بعض العلماء ما يجوا يتكلموا في المساله دي يقول لك ايش صور، مثلا البائع الجائرين، دي صور معاصره او مش معاصره قديمه، هو الاصل ان البائع الجائر ده ممكن له انه يبيع ويشتري، مباح له ان يبيع ويشتري، لكن ممكن هل ولي الامر انه يمنعه انه يكون في منطقه معينه ان يقف ويبيع ويشتري؟ تقييد مباحه ممكن ينظر لمصلحه اعظم من ذلك، ايا كان بقى لولي الامر ان يجتهد ويقيد مع انه مباح. فهنا ايش قالوا؟ اذا تقييد المباح ثابت وشرعا، ده في قواعد وضوابط وضعت من قبل العلماء انك تقيد، بل قد يقيد المباح عرفا، يعني العرف يمنعك من فعل هذا المباح. يعني مثلا قد يكون المباح انك تمشي حصير الراس مش مغطي راسك، لكن ممكن تكون في منطقه ان اللي بيمشي حصير الراس في خدش للمروءه فلا يقبلونه، مثلا لو كان من اهل العلم او من طلاب العلم او من شيء، فلا يقبل لك انك تمشي حصير الراس مع انه هو مباح، يقيد لك المباح عرفا. البعض يعني سمعت ان في طبعا في الاعراس الضرب على الدف مباح شرع، مباح صحيح. بعض البلاد في الصعيد وغير ذلك النساء يستنكرن الضرب على الدف في الاعراس، يقول بعض اماكن الصعيد، مع انه عرفا، يعني اذا اصبح العرف عندهم من تضرب على الدف، الاجيال القديمه حتى مش الاجيال الجديده، ضرب على الدف عندهم في الاعراس يستنكرونه حتى على النساء. ليش؟ لانه هذا غير معروف في المناطق والبلدان هذه، مع انه في الاصل انه مباح. ممكن يقيدك عرفا، ممكن يقيدك عرفا، فتجد انه هي يقول لك لا تفعل ذلك. وهذه مساله مهمه جدا، ان بعض طلاب العلم يظنون ان اي شيء مباح ان لا نفعله. الشعر، خلينا نجيب مثال، لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اساله عن شعره، قالوا ان شئت اطلقته وان شئت حلقته. هو ان شئت لي ده مباح، لذلك ليست سنه تطويل الشعر، ليست اتركوا مساله متابعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود انا اتكلم الان، هو قال له ايش؟ ان شئت تركته وان شئت قصصته او حلقته. فليست انتبه بس معي الان، انا قصص انا بينتها ما تعيدهاليش، ما انا قلت لك اترك الان، ما هي اترك الان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انا هي مباحه ام لا؟ مباح. يبقى لا احد ياتي ويقول ان تطويل الشعر سنه، هي على المباح. بل بقى قد انتبه بقى لأبين لك، من حلق الشعر تأسيا بالخوارج بقى عندك دليل آخر إنه من تشبع بقوم فهو منهم. طب من حلق من أطال شعره تأسيا بفاسق الممثل ولا مغني أو أحد الكفار الذين اشتهر عنهم ذلك، دخل في تشبه انتقل هنا هو. لكن أصله بس ده دخل بتقييد شرعي. لكنه تعالى بقى الآن، لما واحد طول شعره في بلد العرف عندهم إن لا يطول شعره من النساء، الفعل مستنكر، ينظر إليه نظرة استنكار عرفا، فيقال له الآن نقيد المباح الذي لك، يقول لي مباح ما فيش شيء يمنعني، يقول له نعم، لكن الآن أصبح عندنا تقييد المباح بالعرف ثابت. فلو كنت في فعلك هذا عرفا تذم على فعله أو تذم على تركه، لو قلنا كمثل غطاء الرأس عند البعض أو بعض اللبس النص كم في بعض البلدان اللي بيلبس نص كم كده يعني مستنكر، أنا أقول على حسب سمت أهل البلد الموجودين، مع أنه مباح لكن قد، وهذا اللي أقصده من هنا إيش؟ إن تأخذ انتبهوا لمسألة أن ليس كل مباح يجوز شرعا. لكن لو قلنا ان هو لا يجوز يبقى خلاص لا يجوز، ما معلش بقول لذلك انا قلت تقييد المباح مخالف. طبعا هنا يبقى مخالف العرف، يبقى هنا قيدنا المباح بالعرف، لكن بشرط ان لا يقيد المباح بعرف يخالف شرع، لان لو جاء الشرع فوق الراس والعرف يترك. لكن انا لذلك انا قلت ضوابط انتبهوا لان انا بقوله، عشان هي المساله مش في المساله دي، ده انا بعرج عليها عشان تفهموها بس الان. المساله دي ان التقييد ليه ضوابط عند العلماء، لكن انا بقيته شرعا ممكن يقيد، واجتهادا ممكن ولي الامر والقاضي والعالم انه يقيد بالمصلحه ايضا. والادله على ذلك ان جاء في قاعده سد الذرائع والاصل في الحل ان كل هذا تقييد لمباح اصلا، فليس المباح، لان البعض ياخذ ايه ما دام مباح افعل، لا لا لابد تنظر لغايه ذلك. لكن طبعا لو جاء الشرع، لذلك احنا قلنا في تطويل الشعر او قصه اقتداء بمتاسق او مثلا ممثل او مغني او بطائفه زي الخوارج، فهنا جاء الشرع بدليل اخر انه من تشبه بقوم فهو منهم، فهنا جاء الشرع هو اللي منعك بقى، هنا مش العرف قيد لك هذا المباح انك لا تترك الشعر تطوله ولا تقصه لانك وقعت في ذلك. طيب واضح؟ طيب مثلا لا انا بتكلم عن مباح، القاعده ان ليس كل ما يباح يجوز شرعا، ده المقصود، بمعنى اقصد ان المباح قد يقيد، هو ده المقصود في المساله. والمساله مبهى، قلت لك مبهى ايش؟ لان البعض يظن ما دام مباحا فانت تفعله. وانا لن اقيده الا اما بشرع او باجتهاد او بعرف، لذلك انا قلت ليش وانا هقيد يبقى الاصل الاباحه، لكن لو قيدت هقيد بمسوق اباح ليه الشرع فيه، ولن يقيد هكذا مش يقيد بالراس بس على القران والسنه. فين القران والسنه في المساله؟ مفيش. هو لو في قران وسنه ما كانش يبقى مباح، هو لو في قران وسنه مش هيبقى مباح. هو لما انت تظن لما الرجل دي سال النبي ان شئت اطلقه وان شئت احلقه ان دي ان ده دليل سني على ندب او شيء، لا ده مفيش، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيقولكش لا مندوب ولا محرم، اباحه قال ان شئت، دي مش عباده، مش زي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فالصلاه عباده، فمن شاء بقى مستحب. لكن هنا بتكلم عن فعل، فعل من الامور الاخلاقيات والادبيات، قال ان شئت وان شئت بس فقط. فانت الان هذا يدلك على الاباحه اهو، متى بقى يكون انك رحت حلقت كذا ده عشان ما عدش مره اخرى، او ياتيك العرف ويقول لك كذا. يعني ممكن لما تروح لبلد وتضرب الدف في قريه بتقول لك ان احنا الدف عندنا يرى اهل البلد انه ممنوع ان هم يستنكرون، ما تجيش تقول لا ده مباح وانت هتفعل ذلك، تيجي بنت صغيره ولا حد وعايزين يفعلوا ذلك، لا مستنكر، يقول لك لا المباح يقيد بالعرف، ولو العرف هذا لم يخالف شرع اصاله لذلك ففيه. فهنا انا بقول تقف لذلك لان مقيد عندك. تمام. طيب وقفنا لانه كنت رايح اكتر من كده. خلاص الجزئية دي عشان انتوا رايحين كده. ايش؟ نعرف حاجة من المباحة ماذا يتعرض بليه ولا وتنفيه. طب ناخد اللي تبقى ال ما نو التقطيب الثاني بس حتى ناخده سريعا لان ده اللي فيه الحسن والقبح مش لن ياخذ معنا وقت يعني. طب التقسيم الثاني الحكم باعتبار الحسن والقبح. قال ما نهي عنه شرعا فقبيح والا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. والمعتزل قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله ان يفعله وما له ان يفعله. وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم أو المدح فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص. طيب هنا عندنا مسألة التحسين والتقبيح هو طبعا ذكرها في سطرين وإلا طبعا هذه مسألة يكتب فيها مجلدات أحيانا وإحنا لا نعنينا التفصيل فيها أكثر ويرى إن قد يقسم الحكم باعتبار الحسن والقبح. طب الحسن والقبح الجمهور يقولون بأنه ما نهي عنه شرعا شرعا فهو قبيح وإلا فحسن. إذن النهي الحسن والقبح جاء من مسألة شرعية فالفعل الذي تعلق به الحكم بحسب الوصفين الذي ذكر هنا الحسن والقبح ينشأ عنهم حكمين اللي هما وجوبا والواجب والحرمة والكراهة والندب كل هذا يرجع فيه للشرع الذي يقرر لنا أو هو الذي بيّن لنا. نقول أن الفعل إن نهي عنه شرعا فقبيح وإن لم ينهى عنه شرعا فحسن. وهذا يدخل فيه طبعا أفعال الله عز وجل الواجب والمندوب والمباح فعل غير المكلف في كان بهذا التعريف نعم دخل فيه فعل غير المكلف اللي هو مين الصبي والمجنون والساهي والنائم والبهائم كمان كل هذا دخل في التعريف الذي موجود معنا. وأما المكروه فيندرج تحت القبح فكأن هو أنا لم يذكر المكروه ودي مسألة خلافية من الأصوليين هنا التعريف هذا هل المكروه يدخل في القبح أم يدخل في الحسن؟ إن أريد به نهي التنزيه الشامل للحرمة والكراهة دخل في القبح. لا لا مش احنا في المسألة هنا دي معتزلة وأهل سنة عموما أو يعني وافقهم بالمسألة هذه. فهنا فالمكروه يندرج تحت القبيح إن أريد بالنهي نهي التنزيه الشامل للحرمة والكراهة ويدخل تحت الحسن إن أريد بالنهي نهي التحريم فقط. على حسب ما أريد بالنهي إيش؟ القبح نوعين. والمصنف لم يصرح بأن المكروه حسن أو قبيح لأنه لم يبين أصالة هل المقصود بنهي التحريم أم نهي التنزيه. طب المعتزلة إيش قالوا؟ قالوا لا الفعل المقياس عند المعتزلة ليس التحسين والتقبيح. طبعا الأهل السنة ظاهرهم من الأشاعرة وافقوه لكن لو يدخل في المسألة تفصيلها بيناها في مسائل أخرى أن هنا الظاهر من أهل السنة والأشاعرة يقولون بأن الحسن والقبح من الشرع هو نعم لكن الإشكال إن إن إن الأشاعرة عقائديا يقولون إن يقولون بأنه يلغون العقل بالكلية ويقولون لا نعلم لو الله عز وجل أراد أن يبيح الخمر ويبيح الزنا ويبيح الشرك لكان حسنا ما دام لو أراد الله ذلك حسن وما دام لا نعلم الحسن والقبح إلا من الشرع جاءت لا الشرع هو حسن يبقى حسن قبيح يبقى قبيح ولذلك عندهم يتغير الحسن والقبيح على حسب الشرع. يعني هم لا ينظرون للعقل في المسألة يقول لك الشرك لو ربنا أباحه يبقى حسن الزنا لو أباحه يبقى حسن لا المسألة كلها وقوفا شرعيا في المسألة وقوفا شرعيا فقط. الأهل السنة لا يقولون نقول نعم نعلم الحسن والقبح من الشرع نعلم الحسن والقبح من الشرع ولكن العقل يدرك الحسن والقبح أيضا. يعني لا يمكن العقل أنك تقول بأن ربنا لو أباح الشرك سيكون حلالا لأن عقلا لا يمكن أن يشرك مع الله. هم عندهم المسألة تسليما شرعا فقط ألغوا العقل الأشاعرة يقول لك الفرق وإن كان ليس يعنينا أصوليا يعنينا عقائديا هنا أن أهل السنة والجماعة أثبتوا معهم أن الحسن والشرع أن الحسن والقبح يعرفوا بالشرع لكن للعقل فيه نظر. والفارق بينه وبين المعتزلة إن قالوا لا ده احنا لا نثبت الحسن والقبح إلا بالعقل لا نثبته بالشرع. والأشاعرة قالوا لا نثبته إلا بالشرع ولا مدخل للعقل فيه بالكل. يسير المسألة ما نحتاجه هنا قالوا إن إن إن فكأنها أتينا لما يقول الأشاعرة يعني هم يرون ان الشرع فقط الشرع هو اللي بيحسن، واحنا بنقول ان اللي عقل نظر، ولكن عقل تعارض مع الشرع في عند الشرع. احنا ما عندناش تعارض، الفرق ما بينهم الاشاعره والمشاعره. الاشاعره قالوا لا نعلمه الا بالشرع، ليس للعقل مجال اصلا ان احنا نتصوره. قلنا لهم لا، لا يمكن نلغي العقل، العقل يدرك ان الزنا خبيث، ان الخمر مثلا خبيثه تضيب العقل، او ان الشرك خبيث، فالعقل يدركه لكن لا نثبته تحريما حسنا وقبحا الا بالدليل الشرعي. لكن هم قالوا لا، لا يعنينا شيء. اذا قالوا ان ممكن جدا ان ما كان قبيح أن يكون حسنا وما كان حسنا يكون، يعني ممكن ربنا يعني يرضى عن إبليس ويرضى عن الكافر ويرضى عن أي حد من هؤلاء. لا نعلم الحسن والقبح إلا بالشرع إن أراد ذلك. ده التفرقة. هما يظهر إن إن إن عايز يقول إن أهل السنة مع الأشاعرة في الحسن والقبح للشرع، لكن إحنا لا نلغي لا نثبته بالعقل، لكن ايضا العقل يدركه نقول به اصلا معنى. طيب نعم، لينا نقول المعتزله قالوا ايش؟ الفعل لا يخلو ان يكون اما مقدورا عليه للمكلف او لا غير مقدور عليه. هنشرح ليش هم قالوا طب ايه ضابطهم. ان الفعل هم قالوا هنا ما ليس، هو قال ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله وما له أن يفعله. يعني إيش؟ قالوا الفعل لا يخلو إما يكون مقدورا عليه للمكلف أو لا، والمقدور عليه لا يخلو أن يكون القادر عليه عالما بحاله أو غير عالم بحاله. نعم، يعني هو عالم مقدور غير وعالم، إما أنه مقدور أو غير مقدور، وعالم وغير عالم. طيب القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله. ده القبيح اللي هو إيش؟ اللي هو الفعل الذي ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، ده يعتبر قبيح. يعني أنت قادر عليه وعالم بحاله لكن ليس لك أنك تفعله، يبقى ده قبيح. المعتزل الفعل الشخص الذي ليس للقادر، أنا قادر عليه وعالم به لكن ليس لي أن أفعله، إذن ده قبيح. الحسن الفعل الذي للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله. قلت لك أنت قادر عليه وعالم بهذا حاله، لك أن تفعله بهذا الحسن الذي ليس لك أن تفعله مع أنك قادر وعالم بحاله، يبقى هذا قبيح. انتوا فاهمين؟ هذا معنى ايش؟ القدر على الفعل، لان لو مش قادر عليه لا يعد في حق حسن، قادر ويعلم بحاله. لو لك انك تفعله هذا الحسن ليس لك ان تفعله، فهذا القبيح. بيعلمون كيف؟ عن طريق العقل، عن طريق العقل. اذا من هنا يقول لك اذا هذا حسن يبقى يوجب المدح، وهذا قبيح يوجب الذنب. هما لهم تفسيرين، التفسير الاولاني هذا، وده اللي كانوا بيقولوه في الاول لما دخلوا في مخاصمات كثيره ويعني مناظرات، رجعوا لتفسير الاقل اللي هو قالوا بعد ذلك، وقال وربما قال والواقع على صفه توجب الذم او المدح، فالحسن بتفسيرهم الاخير اخص. يعني الفعل الحرام القبيح لانه على صفه توجب الذم، والفعل الحسن هو الممدوح في ذلك لانه يوصف المدح، او يعني اللي هو الفعل الحسن الذي يوصف المدح. وكأنه الثاني أخص شوية من الأول، يعني القبيح أخص والحسن أخص، لأنه قالوا هذا الكلام بعد ما نظيره أكثر من مرة. خلاصتها عشان إحنا يعني ما نحتاج نفصل أكثر من ذلك، في إحنا بينا الفرق بين المعتزلة وبين يعني أهل السنة في ذلك أو الجمهور، وهذا هو التفسير لمعنى أو التقصيد الثاني بمعنى الحسن والقبح. والصحيح طبعا وقول الجمهور من أهل السنة والجماعة بأن الحسن والقبح للأفعال يعلم بالشرع، ولكن يدركه العقل ايضا، لكنه ضابطه عندنا في الاصول هو الشرع، ضابطه عندنا في الاصول هو الشرع. لا لا، العقل كله عقل، ما عندوش شرع في المساله. قادر عليه واعرف بحاله يبقى ولكن لا لا يفعله يبقى ده اللي عندنا قبيح، يبقى منعت منه عقلا. لكن لو انت مش قادر عليه اصلا ولا تعلم حاله وده يضر او لا يضر وليس بايش بقبيح والعكس بيها ايضا. ده المعصيه او دين المراه المحرم ده اللي هو الواجب. نعم من ذات الضر والنفع. احنا قلنا الان ان هو التقسيم من ناحيه ده يا جماعه الحسن والقبح فقط، احنا بنقسمه من حيث الحسن والقبح. بس هذا حسن ام قبيح فقط، ما دخلناش في الخمسه. ناحيه العقل هذا الفعل حسن ام قبيح من ناحيه العقل، يثبته عقلا ولا يثبته شرعا. ده باب الحسن والقبح، بس التقسيم ده باب الحسن والقبح. هنقف عند التقسيم. يعني هو منع من فعله يبقى ده قبيح. يعني الان لو احنا عشان نعرفه ان الفعل انا اقدر اعمله وعارفه لكن مع ذلك لا افعله، قلت لي لا تفعله، يبقى ما دام منعت من الفعل يبقى كانه عقلا انت هذا قبيح. وما له ان يفعله، يعني ليس له ان يفعله. ليش؟ وده التفسير الثاني اللي قلناه. هذا التفسير الثاني اللي قلناه. انا اردت انا حسيت ان انتم صغار. يعني هو تفسير اخص ان الفعل الحرام قبيح لانه ليش؟ لانه صفه توجب الذم. يعني هو متى تعلمه؟ لو زممت عليه يبقى ده قبيح، ولو مدحت عليه يبقى ده حسن برضه بالعقل. خلاص هو لخصها في ذلك تفسير اخص. يعني لو انت مدحت عليه انت امام ناس عقلا يبقى ده حسن، زممت عليه يبقى ده ايش؟ واحد يفتخر بمنصبه وحضرتك معلومه ان هذا مثلا هذا قول تمام، وهذا في وسط العامه يعد مدح. كده انا عشان خاطر العقل عند العامه يقول بان هذا مدح اقول ان ده خلاص مدح، ولا ارجع للشرع فيه. انت يعني ده سؤالك خاص بالمعتزله ولا خاص بايش؟ مش فاهم. المعتزله ما بيقولوش للعوام، وبيقولوا للعقلاء ايضا هم اللي هيقرروا عندهم من الذي الفعل هذا قبيح ام حسن. لا ما بيتكلمش في العامه، هو بيتكلم في موضوع العقلاء اللي يقولون اتفقوا خلاص على ان هذا يعتبر الفعل حسن ام قبيح من ناحيه الاثبات. ايش الواقع على صوره السوق من المدح او الذم بيحضر وجهنا المدح او الذم من جهه العقل بما بيحوش من جهه الشرع. جماعه محمد بالظبط مش عارف حضرتك وجهت اصولهم. وجهت مين؟ كلام المعتزله. بيحضرك وجهته المدح او الذم من جهه العقل. هما اللي قالوا، مش انا اللي بقول، وانا لو قلت مش المؤلف اللي بيقول. وجهت ايه؟ يا حبيبي احنا بنقول الحسن والقبح عندنا من الشرع اللي بيثبته. هو مش استشكل قال المعتزلة اهو، مش هو قال احنا عندنا ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح في غير مكلف. ده عندنا ايه؟ شرعا قال، وانا شرحتها شرعا. يبقى الحسن والقبح عندنا من باب الشرع. قال وقال المعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحقيقة فعله إلا أن قلت. المعتزلة عندهم الحسن والقبح عقلا مش شرعا، فورد أن يبين. طب ليش ذكر المعتزلة من أمانة العلمية؟ وليش ذكر الحنفية في الفرض والواجب من الأمانة العلمية؟ لأنه هو لا يرى به، لكن هو ذكره من باب الإيش؟ الاختلاف العلمي يذكره لك فقط. لكن هو الخلاف هنا لفظي، والخلاف هنا أيضا لا نحتاج إليه اصوليا هنا، وبالتالي لكن ذكر من باب الامانه العلميه. فهمت الفرق؟ احسن الله. مش اي حاجه، بس هو الموضوع ياسين ما تمسكوش فيه لانه يعني مش كبير فائده. طبعا نقف عند التقسيم الثالث، السبب والمسبب، نكتفي ان شاء الله بذلك الصلاه، وبعد الصلاه ان شاء الله نرجع للفقه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك. ما ادري على النت انتوا عندكم ايش، الدنيا واضحه، لكن لو في اسئله ممكن استدركها في الفقه.